بفكر بالسعادة، بقول لنفس اللي جرى يا ريت ما كان. راحت حاجات من بعد وبعد وجات حاجات، لكني لسه بعيش على ايام زمان. بقيت لوحدي كتير بفكر بالسعادة، وبقول لنفس اللي جرى يا ريت ما كان. راحت حاجات من بعد وبعد وجات حاجات، لكني لسه بعيش على ايام زمان. واللي باقي لي من اللي فات شويه ذكريات، ولسه فاكر له حكايات بيصبروني في وحدتي كان بينا عشرات. دي وحاجات تربطني بيه عشان يا قلبي مش لاقي، فضيت عليا دنيتي. عشان الاقي زيه تاني يا مين يعيش. عايش ولسه عايش على ايام هواك، ده اللي ما بينه وبينه حب ما يتنسيش. صعب ان الاقي زيه تاني في الحياه، عشان الاقي زيه تاني يا مين يعيش. واللي باقي لي من اللي فات شويه ذكريات، ولسه فاكر له حكايات بيصبروني في وحدتي كان بينا عشرات. وحاجات تربطني بيه عشان يا قلبي مش لاقي، فضيت عليا دنيتي.